ما حكم المداومة على رفع اليدين للدعاء بعد النافلة؟ وما حكم من يعتقد أن رفع اليدين لا تطبيق؟ ماذا من هذا أفضل المداومة؟ إذا فعل بعض الأحيان لأن رفع اليدين لا أسباب الإجابة، فإذا فعل بعض الأحيان تطبيق مع الحالة هذا طيب. أما دائما وفي كل صلاة فلا نعرف، ولم يقرأ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في جماعة، ولكن فعل بعض الأحيان طيب ونحن ونعتقد الفضيلة بعد النافلة إذا كان بعض الأحيان لا يجرى عليها، لكن إذا كان اعتقد الفضيلة مثلا بعد النافلة لما هذا الحل هذا الحل هذا النبي رفع يديه رفع ناصفه فلا يرفع اليدين ليس بالإجابة، لكن مثل النبي ووقع على هذا الصلاة النافلة إنما كان يسأل بعض الأحيان وفعله صلى الله عليه وسلم لما دعا استغفر الله ورفع يديه ولما دعا عبد المحيط ولما دعا رائدات اليمنى وكيف يستخدم رائدات اليمنى وفي عرف الله عفر رائدات اليمنى فلما بعد فريضة ثم يفعل الناس إذا تكلموا دعا إمام والمأمور ورفع رائدات لا حصل بعد الناس لا يجوز بعد الناس لا لكن إذا دعوا لا يجوز إذا دعوا ما يجوز لا لا ما طيب إذا اعتقدوا فضيلة مثلا من هذا الحال لكن يكون بدعاهنا يجب أن يكون بدعاهنا فقط وقت فقط